السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والإخوة والأخوات، ما زلنا معكم في درس اسم التفضيل في الحلقة 18 من دروسنا في مقررنا مادة النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام. كنا في الحلقة السابقة قد أخذنا الدرس السابع من أسماء تعمل عمل أفعالها وهو اسم التفضيل، أخذنا تعريفه وأخذنا اشتقاقه أنه يكون على يصاغ من وزن أفعل المذكر وفعل للمؤنث، ثم انتقلنا إلى أحواله، ذكرنا له أربع حالات. الآن سوف نعيد الحالة الأولى ونستمر مع باقي حالاته. نبدأ. يقول اسم التفضيل أحواله، ذكرنا أن له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مجردا من ال والإضافة، وقلنا يجب فيه حينئذ حكمان لعلكم تذكرونها. الحكم الأول هو أنه يلزم فيه الإفراد والتذكير، والثاني أن يؤتى بعده بمن جارة للمفضول أي المفضل عليه. ومثلنا له بقول الله تعالى، تذكروا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وذكرنا أن يوسف وأخوه هذان اثنان، ولكن وجب في كلمة أحب أن تكون مفردة مذكرة، مفردة مذكرة، وهذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، ذكرنا المفضل عليه هنا في كلمة منا، من نا نا هؤلاء هم الإخوة المفضل عليهم، الذي أحب والد يوسف وأخوه أحبهما أكثر من بقية إخوانهما. طيب، وذكرنا أيضا بعض الأمثلة وعرضناها حتى يتبين لنا بضدها تميزها. أخذنا هند المؤنث، أخذنا جمع المذكر جمع المؤنث، ذكرنا هذه الاختلافات ورأينا توحيد صيغة اسم التفضيل. هذه هي الحالة الأولى. طيب، لما كنا نقول أن يكون مجردا من ال والإضافة، وهذا هو الحكم الأول أو الحالة الأولى من حالات اسم التفضيل. الحالة الثانية نستطيع أن نشتقها من هذا العنوان، قلنا مجردا من ال والإضافة. إذن الحالة الثانية أن قد يكون ماذا؟ محلى بأل، هذه حالة. أيضا قد يكون الحالة الثالثة أن يكون مضافا، إضافته قد تكون إلى نكرة فهذه حالة، وإضافته قد تكون إلى معرفة فهذه أيضا حالة. هذا الذي أريد أن أصل إليه، أن نستطيع أن نعرف بعض العناصر وبعض الأفكار من خلال ما أخذناه. يعني ما نأخذ فكرة أولى نحاول أن نعرض على أنفسنا ونسأل أنفسنا، طيب لو كان كذا، قلت مجرد من الإضافة، لو كان مضافا ماذا سيكون حكمه، لو كان محلى بأل. لما تصور أنا الحالات كلها أستطيع أن أنتقل المرحلة الثانية وهي دراسة أحكامها ومعرفتها. إذن ننتقل الآن إلى الحالة الثانية من هذه الحالات. يقول أن يكون اسم التفضيل مقرونا بأل، أن يكون فيه أل. لاسم التفضيل في هذه الحالة حكمان واجبان، أن يكون اسم التفضيل مطابقا لما قبله وهو المفضل، وألا تذكر بعده من والمفضل عليه. الآن نأخذ أمثلة حتى نتصور هذا الحكم. أنا أقول محمد الأفضل، هذه جملة تمت. أقول هند الفضلة، جملة تمت، وهكذا، وسأعود إليها. محمد الأفضل، الآن هذه جملة تامة لا علاقة لها بما بعدها. الأفضل اسم تفضيل من أي الحالات؟ مقرون بأل. إذن هنا يجب فيه أن يطابق ما قبله، فإذا كان ما قبله اللي هو مفضل محمد مفرد مذكر، فكلمة الأفضل اسم التفضيل لابد أن يكون مفرد مذكر. طيب الجملة الثانية، إذا كان مفرد مؤنث هند، فلابد اسم التفضيل يكون مفردا مؤنثا، فنقول فضلا. وإذا كان مثنى مذكر محمدان، نقول الأفضلان، مطابقة، هذا معنى المطابقة. المحمدون جمع مذكر، نأخذ الأفاضل فهو جمع للمذكر. إذا قلت الهندات جمع مؤنث، فنقول الهندات الفضليات أو الفضل. إذن لاحظنا هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، ألا تذكر بعده من والمفضل عليه. إذن الحالة الثانية من حالات اسم التفضيل أن يكون محلا بأل، وفي هذه الحالة يجب أن يطابق ما قبله محمد الأشجع، لا بد أن يطابق مفرد مذكر مفرد مذكر، ولا يجوز لي أن أذكر بعدهم فضلا، فلا أقول محمد الأشجع من خالد مثلا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن كلمة الأشجع دلتني على الكمال، فما لا يحسن بعده أن نأتي ونخصص فنقول محمد الأشجع ثم نخصصه بشجاعته عن شخص معين، هذا لا يجوز. ننتقل للحالة التي بعدها، أن يكون اسم التفضيل مضافا إلى نكرة، وله حينئذ حكمان واجبان، أن اسم التفضيل ملازم للإفراد والتذكير، وأن تطابق النكرة ما قبل اسم التفضيل. نأخذ الأمثلة حتى تتضح لنا هذان الحكمان. الأمثلة. عندما قل محمد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، ننظر المثال الأول. اسم التفضيل كلمة أفضل، ما حكمها؟ مضافة إلى نكرة، فرجل مضاف إليه. في هذه الحالة اسم التفضيل أفضل يلازم الإفراد والتذكير، لا يتغير. مع محمد قلت أفضل، ومع هند قلت أيضا أفضل، لم أغير. طيب لو مشينا أيضا، والزيدان أفضل، والزيدون أفضل، لم نغيرها. ولو قلت الهندات أفضل، إذا نلحظ الآن، نلحظ في هذه الجمل كلها إن اسم التفضيل أضفناه إلى نكرة، فرجل مضاف إليه، رجلين مضاف إليه، نساء مضاف إليه، امرأة مضاف إليه، رجل مضاف إليه، وهي كلها نكرات. فيلزمني في اسم التفضيل أن يكون مفردا مذكرا. الأمر الثاني أن تطابق النكرة ما قبل اسم التفضيل، فرجل محمد رجل، فمحمد مفرد مذكر، نأتي برجل مفرد مذكر. الزيدان مثنى مذكر، نقول رجلين. الهندات جمع مؤنث، نأتي بكلمة نساء. هند مفرد مؤنث، نأتي معه بكلمة امرأة. الزيدون جمع مذكر، نأتي معه بكلمة رجال. يعني يلزم في هذا الاسم النكرة التي بعدها لابد أن تطابق ما قبل اسم التفضيل، فنقول لابد فيه مطابقة من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هذه هي الحالة الثالثة. ننتقل إلى الحالة الرابعة، أن يكون اسم التفضيل مضافا إلى معرفة، فيجوز في اسم التفضيل وجهان: أن يطابق المفضل فهذا جائز، والوجه الثاني أن يلزم الإفراد والتذكير. يعني ما قلناه في الحالة الأولى والحالة الثانية اجتمعا معنا هنا. هناك كنا نلزم المطابقة مع المحلى بأل، أو كنا نلزم الإفراد والتذكير في غير المحلى بأل، هنا جاز لنا الوجهان. نأخذ مثال حتى تتضح لنا الصورة. إذا قلنا هند أفضل النساء، فكلمة أفضل مضافة إلى معرفة، فهنا ممكن نلزمها الإفراد وممكن نطابقها، فنقول في الإفراد هند أفضل النساء، ونقول هند الفضل النساء، هذا جائز وهذا جائز لما أضفناه إلى المعرفة. الزيدان أفضل الرجال، ألزمنا كلمة أفضل الإفراد لأنها مضافة إلى معرفة، ويجوز لنا أن نقول الزيدان أفضل الرجال. الزيدون أفضل الرجال، هنا ألزمناها الإفراد، ويجوز أن نقول الزيدون أفاضل الرجال، فهذا جائز أيضا. الهندات أفضل النساء، ألزمناها الإفراد، ويجوز لنا أن نقول الهندات فضليات النساء، فألزمناها المطابقة مثل ما قبلها. إذن يجوز لنا الوجهان إذا كان مضافا إلى معرفة. طيب اجتمع الوجهان، جاء الوجهان في القرآن. مثال مطابقة، قول الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. الآن مجرميها جمع، هذا مضاف إلى، جاءت أكابر مضافة إلى المعرفة، فجاءت أكابر، جاءت هنا مثال للمطابقة، مجرميها جمع، فجاءت أكابر أيضا معها الجمع. طيب وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أراذل مضافة إلى معرفة، هم أراذلنا، لم يقل هم أرذلنا، هم أرذلنا. طيب فيجوز لو قال هم أرذلنا، هذا جائز، يعني جائز في غير هذه الآية، هم أرذلنا، لكن جاءت على وجه المطابقة، فالآية الأولى أكابر مجرميها كانت أكابر، جاءت مطابقة لما كان قبلها، وأراذلنا أيضا طابقت ما قبلها. طيب ولزوم الإفراد، قال الله تعالى: وتجدنهم أحرص الناس على حياة، لتجدنهم جمع، ثم قال ماذا؟ أحرص، فأحرص جاءت على الإفراد والتذكير، وهي مضافة إلى المعرفة. لا ننسى أحرص الناس، الناس مضاف إليه، أراذلنا نا مضاف إليه، أكابر مجرميها، مجرميها مضاف إليه. إذن يجوز المطابقة ويجوز الإفراد والتذكير، ولكن الإفراد والتذكير هو الغالب. طيب ننظر الآن، نعم نأتي إلى العمل، نأتي إلى العمل. الآن اسم التفضيل، الآن اسم التفضيل بعد أن قررناه وبينا أحواله، نريد أن نتعرف على عمله. عمله ناقشه العلماء، ذكروا فيه بعض الأحكام. لما قلنا قبل قليل أنه يتعلق به الجار والمجرور، مرت معنا قبل قليل، نعم. لما قلنا أن ترفع الضمير المستتر، نعم يجوز أن ترفع الضمير المستتر في المثال الذي أخذناه في أول المحاضرة، رفعت الضمير المستتر، تعلق بها الجار والمجرور، يجوز أن تنصب الحال. خالد مفردا أفضل من عمرو معانا، خالد مفردا نصبت الحال، هذا جائز. أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز، إذا نصبت التمييز، يجوز أن تنصب التمييز. هذه أحكام جائزة فيها. سنأخذ أيضا أنها لا تنصب المفعول به، هذا من أحكامها، لا تنصب المفعول به، وهل ترفع الاسم الظاهر أم لا هي قضية خلافية، وهي ختام في درس اسم التفضيل. نأخذ الآن هذه الأحكام. أولا قال لا ينصب المفعول به، لا ينصب المفعول به، وهذا قد قررناه قبل قليل. اثنين أنه يرفع الضمير المستتر، لما نقول زيد أفضل من عمرو، ففي أفضل ضمير مستتر، أقول أفضل زيد مبتدأ وأفضل خبر وفاعله ضمير مستتر، مثل ما قررنا في بداية اسم التفضيل لما عرضنا المثال الأول في الشريحة السابقة. طيب هذا الحكم الثاني، وهذا متفق عليه بين العلماء. إذا ما الذي نريد أن نصل إليه؟ نريد أن نصل هل يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر؟ هذه قضية يا إخوان وإخوات وقع فيها خلاف في بين العلماء. بعض العرب كانوا يرفعون بها الاسم الظاهر، وخرجها بعض العلماء على أنه لا يمكن أن يرفع الاسم الظاهر أبدا إلا في مسألة واحدة أسماها العلماء مسألة الكحل لارتباطها بمثال يتردد في الكتب النحوية. سنأخذ هذه الفقرة وهي ختام في درس اسم التفضيل. الأحكام السابقة متقررة، لا ينصب المفعول به، يرفع الضمير، يتعلق الجار والمجرور به، ينصب الحال، ينصب التمييز، لكن هل يرفع اسما ظاهرا، هل يأتي بعد اسم ظاهر ونقول هو فاعل بعد اسم التفضيل؟ هذا هو مناط مناقشة هذه الفقرة. قال فيه خلاف بين العرب، فبعضهم يرفع به مطلقا، يقول مررت برجل أفضل منه أبوه. كلمة أبوه عندهم هذه فاعل لكلمة أفضل، فكلمة أفضل رفعت اسما ظاهرا وليس ضميرا، هكذا يقولون، لكن هذه اللغة قليلة. العلماء يخرجونها على أن أبوه مبتدأ وأفضل خبره، يرفعون كلمة أفضل، مررت برجل أفضل منه أبوه، كأنك قلت مررت برجل أبوه أفضل منه، الأب أفضل، الأب مبتدأ وأفضل خبر، هكذا يخرج كثير من العلماء. إذن أنها ترفع الاسم الظاهر هذه لغة قليلة. طيب الغالب ما هو؟ الغالب أنها لا ترفع الاسم الظاهر إلا في مسألة واحدة، سنذكر ضابطها ونذكر بعدها مثالها ونطبق هذا الضابط على المثال. الضابط طويل، من خلال المثال سيتضح. أن يكون في الكلام نفي أو شبهه، بعده اسم جنس موصوف باسم تفضيل، بعده اسم مفضل عن نفسه باعتبارين. نأخذ المثال ونطبق هذا الضابط. ما رأيت أحدا أحب إليه الخير منه إلى محمد. الآن أن يكون في الكلام نفي، هذه ما شبه النفي الاستفهام والنهي وسوف يأتينا، بعده اسم جنس أحدا موصوف باسم تفضيل أحب فهي صفة، بعده اسم مفضل عن نفسه باعتبارين الخير، الخير مفضل عن نفسه باعتبارين، فالخير عند محمد أحب إليه منه عند غيره، فالخير أحب عند محمد إلى محمد أحب إليه منه عند غيره، فالخير مفضل على نفسه باعتبارين، باعتبار كونه عند محمد وباعتبار كونه عند غيره. فهنا في هذه الحالة رفعنا كلمة الخير فصارت فاعل وهو اسم ظاهر. كل الأمثلة التي سبقت في محاضرتنا قبل هذا المثال كان اسم التفضيل أفضل وأحسن إلى آخره يرفع ضميرا مستتيرا، إلا هنا فهو قد رفع الاسم الظاهر. نقرأ أيضا مزيدا من الأمثلة حتى تتضح لنا الصورة. يسميها النحويون مسألة الكحل، لماذا؟ عندهم مثال مشهور يقول ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، هذا المثال مشهور في كتب النحويين، فيقولون الكحل مفضل على نفسه باعتبارين، لأنه قد تقدمنا في الكلام نفي ثم جرى بعد اسم جنس ووصف باسم التفضيل، وثم فضلنا الكحل باعتبارين في كون في عين زيد وكونه في عين غيره إلى آخره، نفس الضابط ينطبق على هذا المثال. طيب نأخذ أيضا مثالا آخر لشبه النفي، استفهام هل رأيت رجلا أحب إليه الخير منه إلى زيد، هذا مثال تقدمه استفهام وهو الضابط نفسه، والنهي لا يكون أحد أحب إليه الخير منه إليك، نفس المثال السابق بالشروط نفسها، ولكن تقدمنا هنا نهي. إذن إذا تقدمنا نفي أو استفهام أو نهي مع الضابط الحكم فيه واحد، هذا ما يتعلق بعمل اسم الفاعل ورفعه للاسم الظاهر وهو مخصوص بهذه الحالة. ننتقل الآن إلى مجموعة من التطبيقات. استخرج اسم التفضيل وبين حاله وحكمه فيما يأتي. سبح اسم ربك الأعلى وكلمة الله هي العليا وتمت كلمة ربك الحسنى لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم العلون هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ولله المثل الأعلى. نلحظ الآن في هذه الأمثلة كلمة الأعلى جاءت محلى بأل فطابقت ما قبلها، العليا هي اسم التفضيل طابقت ما قبل أنه محلى بأل، فلما كان هنا مذكرا سبح اسم ربك الأعلى قلنا الأعلى، لما كانت كلمة مؤنث قلنا العليا، فاتضح لنا هنا وجوب المطابقة لأنه محلى بأل. ومثله الحسنى طابق أيضا، وأنتم الأعلون طابق لأنه جمع، وهذا جمع محلى بأل. هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، اسم التفضيل هو كلمة أقرب. لماذا وجب الإفراد والتذكير؟ لأنها ليست محلى لا بأل ولا ولم يأتي بعد مضاف إليه، فلم تطابق هم. هم أقرب، هم أقرب، هم جمع وأقرب مفرد، وجب في الإفراد والتذكير لأنها مجردة من أل والإضافة. ولله المثل الأعلى مثل الجملة الأولى. طيب، معنى هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. الآن اسم التفضيل هو كلمة أحب. لاحظوا معي يا أخوان، لاحظونا معي يا أخوات، آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم، لما نعدها أشياء كثيرة جدا في هذه الآية، في الأخير ماذا قال الله تعالى؟ أحب. وجوب الإفراد والتذكير، مع أنه الذي قبله كثير. لماذا وجب إفراده وتذكيره؟ لأنه مجرد من أل، ليس فيها أل، فلا قلنا الأحب ولا من أقول أحب الأشياء، لم يأتي بعدها مضاف إليه. لما لم تكن مضافة ولم تكن محلى بأل وجب إفرادها وتذكيرها. هذا مثال على وجوب الإفراد والتذكير. طيب، الآن نريد أن نطبق تطبيق عام من خلال سورة البروج على العديد من الأمثلة. كنا قد درسنا يا إخوان ويا أخوات في مجموعة الدروس السبعة الأسماء التي تعمل عمل الأفعال، الآن نريد من خلال سورة البروج أن نستخرج هذه الأسماء. سوف نستخرج بعض المصادر: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم التفضيل إن وجدناه في من ضمن هذه المجموعة. إذا نقرأ السورة ونستخرج منها هذه الأمثلة من باب التذكر ومحاولة جمع هذه الدروس السبعة في هذه الوحدة. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. أول ما نشاهد الآن معنا كلمة الموعود، وهي اسم مفعول، وشاهد اسم فاعل من شهد، مشهود اسم مفعول. أنا سأمر بهذه الطريقة يعني حتى نمر على أغلب الأمثلة في هذه السورة. قتل أصحاب الأخدود، لو أخذنا كلمة صاحب فكلمة صاحب على وزن فاعل فهي في اسم الفاعل. النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. عندي كلمة قعود، لما أخذ مفردها أقول قاعد، وشهود شاهد، فهذه أيضا اسم فاعل. وعندنا كلمة المؤمنين، ما مفردها مؤمن، هذه أيضا اسم فاعل. كيف تختلف مؤمن عن شاهد التي كانت معنا قبل قليل في الأعلى؟ نقول إن مؤمن من فعل أكثر من ثلاثة، وشاهد من فعل ثلاثي. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عندنا كلمة العزيز، هذه ما حكمها؟ هذه صيغة مبالغة. الحميد فعيل بمعنى مفعول، لا تدخل معنا في المبالغة. الذي له ملكه، ملك ما نوع هذه من الدروس السبعة؟ ملك، ملك يملك ملكا، فهذا مصدر. ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. كلمة شهيد على وزن فعيل، هذه صيغة مبالغة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات ما نوعها؟ أيضا اسم فاعل. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات مفردها ماذا؟ كلمة صالح. إذن صالح اسم فاعل. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. معنا أي كلمة؟ عندنا كلمة فوز، كلمة فوز، فاز، يفوز فوزا، فما نوعها؟ مصدر، فعل ثلاثي. ننتقل الذي بعدها، كلمة الكبير. الكبير ما حكمها؟ هذه صفة مشبهة على وزن فعيل، وكما قلنا قبل أن الصفة المشبهة لها أوزان كثيرة، هي أكثر من غيرها، ولما أوردناها مجموعة في إحدى الشرائح ذكرنا العديد من الأوزان وكلها مأخوذة من القرآن. طيب، إن بطش ربك لشديد. كلمة بطش، بطش، يبطش بطشا، فهي ماذا؟ مصدر. إن بطش ربك لشديد، كلمة شديد عندنا ما نوعها؟ نقول إنها صفة مشبهة. إنه هو يبدئ ويعيد. يبدئ ما نوعها؟ فعل، وليست بشيء من المشتقات، ليست باسم فاعل ولا اسم مفعول ولا أي صفة مشبهة ولا غيرها. طب يبدئ، لو أردنا نأخذ منها اسم الفاعل ماذا سنقول؟ مبدئ. لو أردنا نأخذ من الفعل يعيد ماذا نقول؟ معيد. معيد، أعاد يعيد، فهو معيد. كيف نستخرجه؟ نأتي بميم مضمومة في أوله ونكسر ما قبل الآخر. نواصل، يقول وهو الغفور الودود كلمة غفور على وزن فعول، وهذه صفة آسف هذه صيغة مبالغة، وكذلك مثل كلمة الودود نفس الحكم. ذو العرش المجيد معنى كلمة مجيد، هذه على وزن فعيل، فهي على وزن فعيل وهي صفة وهي صيغة مبالغة أيضا من صيغ المبالغة. فعال لما يريد معنى كلمة ماذا؟ فعال، ما وزنها؟ فعال، من الصيغ الخمس لصيغ المبالغة. فعال لما يريد، عندنا كلمة يريد هل هي من أحد الدروس؟ لو أردنا أن نأخذ المصدر ماذا سنقول؟ إرادة، هذا فعل مضارع. لو أردنا أن نأخذ اسم الفاعل سنقول مريد. لو أردنا اسم المفعول ماذا سنقول فيه؟ مراد. إذن نستطيع أن نأخذ أنه الجذر واحد ونأخذ المصدر واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. طيب نواصل. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب؟ معنى كلمة تكذيب، هل نستطيع أن نقول أن كلمة تكذيب اسم فاعل؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن اسم الفاعل إن كان فعل ثلاثي فهو على اسم فاعل، ومن غير الثلاثي مبدوء بميم مضمومة، فمن اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل، إذا لا يمكن أن يكون اسم فاعل. طب هل يكون اسم مفعول؟ لا يمكن أن يكون اسم مفعول، لأن اسم مفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي أوله ميم مضمومة مفتوح ما قبل آخره، فمن الدلالة على من وقع عليه الفعل. كلمة تكذيب لم تدل. هل هي صيغة مبالغة؟ ليست بصيغة مبالغة. أخذنا الصيغ الخمس بهذه الطريقة، نحاول أن نصل أنا وأنتم إلى معرفة نوع هذه الكلمة. هل هي اسم تفضيل؟ ليست باسم تفضيل، لأن اسم تفضيل على وزن أفعل. هل هي اسم فعل؟ أسماء الأفعال محفوظة ومعروفة، يبقى عندنا المصدر، يبقى عندنا فيها المصدر فعل وكذب يكذب تكذيبا، كذب يكذب تكذيبا. وقبل أن يواصل أنبه إلى أمر، أن المصادر لما أخذناها في حينها أخذنا التعريف وأخذنا شروط الصياغة وأخذنا أقسام المصدر العامل، ذكرنا أنه قد يكون ملونا وقد يكون بأل وقد يكون مضافا، ذكرنا هذا فقط، لكن لم نتوقف عند اشتقاقه أو كيف نأخذه من الفعل الثلاثي وكيف نأخذ من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي. هذه تدرس بالتفصيل في دروس الصرف، لها دروس مستقلة كاملة تبين لك أن الفعل إذا كان على وزن فعل فمصدره على وزن تفعيل، وهكذا لك أن ترجع إليها حتى تستطيع أن تستخرجها. فإذا جاءتك الكلمة تستطيع أن تمر فيها على جميع هذه الأقسام السبعة حتى تصل إلى معرفة حقيقتها. نواصل. والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، محيط ما نوعها؟ نقول اسم فاعل. لماذا؟ لأنه من أحاط، هات مضارع الفعل أحاط، تقول يحيط، يحيط، هات اسم الفاعل أقلبها ميم فتقول محيط، تقول فيها محيط، فمحيط اسم فاعل. بل هو قرآن مجيد، مجيد صيغة مبالغة، في لوح محفوظ، معنى آخر كلمة هي كلمة ماذا؟ محفوظ، وهي اسم مفعول على وزن من الفعل الثلاثي. بهذا أحببت أنا أني أترك أمر على هذه الصورة مرورا سريعا على جميع الأمثلة، ونؤكد على كل كلمة منها من أي أقسام دروس الأسماء التي تعمل عمل أفعالها. هذه هي المرحلة الأولى، لابد أن نكون قد اجتزناها اجتيازا يعني موثوقا تاما 100% حتى نستطيع أن ندخل في عملها. فننظر هذه الصيغة التي تعمل عمل فعلها، هل عملت؟ هل رفعت؟ سوف ترفع اسم ظاهرا أم ترفع ضميرا؟ ثم النصب، هل سوف تنصب مفعولا به أم لا تنصب مفعول به؟ ننظر إليها من خلال موقعها في الجملة. بهذا يا إخوان ويا أخوات نكون قد انتهينا من الأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وبه نكون انتهينا من دروسنا النحوية. في المحاضرة القادمة سوف ننتقل إلى درسين من دروس النسب في كيفية التثنية والجمع، والدرس الثاني في النسب، فهي هذه الدروس التصريفية التي سوف نأخذها في ختام مقررنا هذا. أسأل الله لي ولكم الإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.